بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن نيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا عبد الرحمن كم يحيى في هذه الطبقة؟ مجموعة. وكم يحيى بن يحيى في هذه الطبقة؟ سألوك كم يحيى بن يحيى في هذه الطبقة؟ واحد. هيش أين أخوك؟ أجل مع هذا ليس واحد. أين أخوك؟ معه. طيب نعم ماذا؟ هذا واحد مع هذا ما اسمه؟ ما اسمه؟ يحيى بن يحيى الليث الأندلسي. يحيى بن يحيى الليث الأندلسي؟ خيرا إن شاء الله. نعم يحيى بن يحيى الليث الأندلسي. الله المستعان. وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو جيران عبد الخالق فإذا لم يجيبوا فعند عبد الخالق. قال حدثنا خالد بن عبد الله. نعم يا جار عبد الخالق عندك خالد بن عبد الله هذا هو عبد الخالق نعرفه يا اخوان. نعم ها ما في احد عندك يا اخي عندك ما عندك شيء ها عندك ها الحذاء لله يجرب انت الذي اجبته وما اعطبته. لا عند خالد لا عندك عندك يا عبد الخالق. عبد الخالق ما عنده شيء يا اخواننا. اين انت وهو ماشي هكذا عندك عندك اخ الصومالي عندك ها لا لا ها الطحان من عندك او من عند الجيران او من الكتاب هنا زد نسبة أخرى إذا كان من عندك عندك الله شكرا أخشى أنه من الجيران ثقة الزد أي نعم. وهذا السؤال عند أخينا عبد الرحمن العادني عن بيان. عبد الرحمن من بيان وما كنيته؟ ها هو من بشر ما كنيته ها عندكم أبو بشر رحمة ثلاثة ها في طبقة ثلاثة من كان لي أبي بشر باي بارك الله فيك. عن قيس بن أبي حازم بجري تغير بآخره وماذا وحديثه في الصحيحين روى عن العشرة إلا كمل على عبد الرحمن بن عوف. نعم كل ما عليه حديث إياكم ها كل ما عليه حديث إياكم خبرها بلا بالحرم أي نعم. قال عن جرير بن عبد الله وهو البجلي فهو من رواية بجلي عن بجلي وكان سيد قومه وكان جميلا حتى كان يقول له عمر إنه يوسف هذه الأمة ح. وحدثني عبد الحميد بن بيان واشطي قال حدثنا خالد واشطي عن بيان وهو بن بشر أبو بشر قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول قال جرير بن عبد الله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أسلمت ولا راني إلا ضاحك. بركة إلهية في أوقات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وفيه أيضا نعم مخالفة الحكام نعم احتجاجاتهم عن الناس حاكم ولكن ما يصل إليه المظلوم وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأخلاق وهذا يكسب المواد ما راني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ضاحك وقال رحمه الله تعالى فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا وكيع الجراح أبو سفيان وأبو أسامة حماد بن أسامة عن إسماعيل وابن أبي خالد كان يلحن لحنا فاحشا نعم وكان لا يحدث في مجلسه إلا بالحديثين أو الثلاثة أو بحديث واحد نعم حين عمله إسماعيل رحمه الله تعالى أي نعم التخفيف على طالب العلم وكثرة المعلومات ينشي بعضها بعضا وهكذا أيضا مسألة الخطابة إن من فقه الرجل طول صلاته أو إن نعم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه من صحابي ومن أخرجه يا أبا مالك عندي نعم أبو مالك لا يدري عنده ها عمار بن ياسر وهو مسلم أحسنت وجاء بمعنى من حديث جابر بن سامورة نعم وحديث عمار من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني والظاهر أنه لم يتم الانتقاد الذي جابر بن سامورة كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته قبله طيب أحسنت بارك الله فيك نعم وهم يقول حديث جابر بن سمرة كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطبته قصدا نعم أما ما يفعله كثير من الناس يبقى على المنبر ساعة أو ساعة ونصف الله المستعان الله المستعان في المحاضرة لا بأس ساعة أو ساعة ونصف لأن الناس ليسوا بمجرمين بأن يجلسوا. من أحب أن يجلس جلس ومن بجرد طعم، ومن أحب أن ينتقل إلى مكان آخر انتقل، والله المستعان. ماذا يا أخواننا؟ بخلاف، نعم، الخطبة فأنت تحبس الناس وتضجرهم، وربما لا يخرجون إلا وهم يسبون. على أنني أحمد الله، فأنا الذي أعرفه من خطب إخواننا أنها على أحسن ما يرام، نص ساعة سيعتزل قليلا، تنقص قليلا. أينان أفيكم أحد أيها الخطباء، خطباء الجمعة، يخطب ساعة أم لا؟ فليقل أنا. ها أبوك أقول له يكفي نص ساعة أو ماذا، أو ساعة لا ربع أو ثلث ساعة، وبارك الله فيك أبيك. الله يبارك فيك يا إبراهيم. من آخر أيضا يخطب ساعة، سمعت شخصا أو حضرت خطبة لا أستطيع. لا يقلل، هو التقليل يحتاج إلى تفكير صحيح. حتى أنه قيل لشخص نريد أن تخطب أو تلقي محاضرة، قال الآن، قالوا أمد ربع ساعة أو قالوا 10 دقائق، قال إذن بعد أسبوع، لأن يحتاج ينظر لكلمات جوامع. نعم، فماذا؟ فينبغي أن يفكر في الكلمات الجوامع ويهتم بالعقيدة، والله المستعان. نعم، وبعدها ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. نعم، في رحلتنا هذه يغصبني الإخوان غصبا، أنا مستضعف صحيح، وما يمسكون برقبي يقول لي الله تطلع تخطب، وماذا نقول لها؟ فماذا؟ فأبقى قدر ثلث ساعة أو أقل، قدر ثلث ساعة، وآتي لهم بماذا؟ ببدع الخطبة وبدع الجمعة، وأقول هؤلاء الذين أجبروني على الخطبة خلها إذا جاءت مضاربة هم يستقبلونها. ولكن الحمد لله، من فضل الله، ما قد حصل إلا خير كثير. ما في أحد، ربما لو تكلم بذلك الكلام شخص آخر لقاموا، نعم، يهددون أو بعد الصلاة يضاربون. والحمد لله، فإن شاء الله الإخوة جزاهم الله خيرا ما يطيلون على الناس، والله المستعان. طبعاً يا شيخ، يقول نحن ما وجدنا الناس إلا في هذا اليوم، ثم يجمع 3 مواضيع 4 ثم يلا يسرقها على الناس. يقول ما وجدناهم اليوم. لا يخطف. إذا نفكر لو تغير موضوع واحد، لو تغير بموضوع واحد وما يقاربه ما يطول كثيرا. الله ممكن يا شيخ يكمل موضوع في خطبة أخرى إذا كان الموضوع يحتاج إلى تكمله. نعم، لا بأس، الحمد لله. قال ما نعم ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ماذا؟ لا، قال حاء نحن في الذي ساقنا إلى هذا أن إسماعيل ربما يحدث في المجلس بحديث أو حديثين أو ثلاثة. أين أخونا آل ريان؟ فليقل ها أنا داء حتى أسأله. يا الله عزيز، بارك الله فيك. نعم، قال مسلم وحدثنا ابن نمير، سمع ابن نمير عبد الله ابن نمير اجلس. نعم، عندك يا محمد بن صالح، محمد بن عبد الله، لان هذا هو شيخ مسلم، واما ذاك فشيخ شيخ. قال حدثنا عبد الله بن ادريس. نعم، عبد الله بن ادريس الاودي. قال حدثنا اسماعيل وهو ابن ابي خالد عن قيس عن جرير. قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم منذ اسلم ولا راني الا تبسم في وجهي. وزاد ابن نمير في حديث عن ابن ادريس ولقد كفوت اليه اني لا اثبت على الخير، فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وفي هذا علم من اعلام النبوه، فان الله استجاب الدعوه النبويه وصار جرير بن عبد الله يثبت على الخير. نعم يا أخي. النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثني عبد الحميد، نعم ابن بيان، نعم بارك الله فيك. قال أخبرنا خالد، خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي الطحان، طحان خيرا إن شاء الله بارك الله فيكم، عن بيان أبو بيش كوفي عن قايش اسم أبي حازم من أين؟ البجلي. عن جرير قال كان في الجاهلية زيت يقال له ذو الخلاصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية. اليمانية باعتبار أنه عن يمان الكعبة، والشامية باعتبار أنها شام اليمن. أيام فأهل صنعاء يسموا بلاد صعدة بلاد الشام، وأيضا أهل صعدة وأهل إذا اقترب الشخص أين ذهب قال ذهب إلى الشام، أي باعتبار أنه شام ماذا البلد. التي عيشت بمكة قال اليوم هكذا، والكعبة الشامية وقال لها الكعبة اليمانية والكعبة الشامية التي بمكة. قال لها قاله النووي نعم، قال في والمراد أن ذا الخلصة كانوا يسمونها الكعبة اليمانية، وكانت الكعبة الكريمة التي بمكة تسمى الكعبة الشامية. طيب، ففرقوا بينهما للتمييز، هذا هو المراد، فيتعول اللفظ عليه. نعم، وتقديره يقال لها الكعبة اليمانية عن تأويل، ويقال له بمكة ويقال لك بمكة الشامية. وأما من رواه الكعبة اليمانية الكعبة الشامية فهذه الواو نعم فمعناك أن يقال هذان اللفظان أحدهما لموضع والآخر لآخر. طيب نعم هذان اللفظان. وأنا أرى أن الله يمنع أن تسمى الكعبة يمانية وكعبة الشامية. شامية يمانية باعتبار أنها عن يمن الكعبة، وشامية باعتبار أنها شمال اليمن. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أنت مريسي من ذي الخلصة؟ والكعبة اليمانية والشامية. كيف يا أخوان؟ ما من شك القاهق الشامية دائما، يعني غلط من بعض الرواة. القاهية قلت لك الشامية غلط من بعض الرواة. لا بد أن يبين من الذي غلط. صحيح، لا يمنع أن تسمى يا أخوان يمانية وشامية. نعم، وعندي سؤال: من صاحبه؟ قال يا غلانا نعم أنت يا أبا هارون، فقم، هل أنت مريحين؟ إيش بإعرابها؟ هل حرف استفهام؟ هل حرف استفهام؟ وأنت ضمير مستتر، ضمير مبني على السكون في محرك عين وصلة. مريحين خبر مرفوع. مرفوع على رفيع الواو. أنا مريح مضاف وليام مضاف. خير الله يجزي الشيء أبو هارون. أبو هارون ما هو جالس. أبو هارون يقول يا إخوان أنت مبتدأ وان ومريح خبر مرفوع علامة رفعه الواو المحذوفة. عندي جلست كنت ما اظن فات القاعده بس عندي هلا هل اداه استفهام او حرف استفهام؟ وانت مبتدا ومرينا خبر مرفوع عن رفع الضم مقدر على مطلع المتكلم من عمرو يصغى محل حركه مناسبه وهو مضاف الى مضاف اليه. وهذه من الاضافه اللفظيه التي هي اضافه العامله معموله. هكذا خير ان شاء الله. وليس الجمع مثل ثاني. ليس في جمع ذكر ثالث. ليس في جمع ذكر ثالث. انت الذي اعجبت واشرت. اي نعم، من ذي الخلصة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب ليات نساء الدوس عند ذي الخلصة. معنى يطفنا بها. وماذا إخواني بالله؟ هذا الحديث في رد على الخرافيين الذين يقولون إنه ما بقي شرك. يا سبحان الله، ما بقي شرك في المجتمع الإسلامي؟ ما يعبد الحسين بنصر؟ ما يعبد بن علوان بيبرس؟ نعم، أيضا قبور تعبد في السودان وفي الشام. أي نعم، ودعاء غير الله واستغاثة بغير الله. كيف هذا؟ ما بقي شر. ويأتي كتاب خبير. نعم، وله ابتلاء ولكنه خبير محسن أمين العاملين صاحب كتاب كشف الارتياد في أتباع محمد عبد الوهاب. نعم، ويحتجوا بحججهم الباطلة وناهيك برجل بلغ به الخبر أن يضعف وكيع بن الجراح وسفيان الثوري ويرشد عطية العوفي وجابر بن يزيد الجعفي. اي نعم يا اخواننا، والكتاب وزع بكثرة وربما وزع مجانا، ومؤلفه لبناني بما اعلم، لبناني او سوري، الظاهر لبناني. نعم، فهو يعتبر مرجع المخرجين، حتى صاحب الكتاب الذي ذكرته لكم وهو نعم الإيجاز بالرد على فتاوى الحجاج، مسكين أعمى. نعم، بس أخذ من هذا الكتاب وقلته ما هو الدائل هو محسن العاملين في كتابه كشف الأرضية. وكذا يا إخواننا، صحيح يا إخوان، علم صعدة ما فيه بركة، ما فيه بركة. ائتوني بواحد قد نفغ من صعدة وانتفع به وماذا؟ نعم، فيهم أبو الحسين مجد الدين، له مؤلفات وعنده اطلاع، ولكنه شيعي محترف وشيخي. نعم، شيعي محترف، والله المستعان. وبيني وبينه صداقة أيضا، لكنني قد تكلمت عليه في المخرج الفتنة، وتكلمت عليه في كتب أخرى، وهو شيخي، والحق أنني كنت أدرس عنده ويقدرني وأقدره، ولكن السنة أولى، والله المستعان. نعم يا إخواننا، نعم، أكبر برهان تخبطه الآن. نعم، ترى مع الشيوعية، وترى مع البعثية، وترى مع إيران، ولو جاء يهودي، نعم أنا متأكد لو جاء يهودي، فسنبيت هؤلاء الوهابية. يلا أن نقوم عليهم ونبيت هؤلاء الوهابية، ما رأيتهم إلا بسلاحهم قائمين مع اليهودي. هذا يا إخوان، بارك الله فيكم، ماذا بالأمور المفترضة؟ راجعوا منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، والمنتقى للحافظ الذهبي، والبداية والنهاية لابن كثير، تجدون أن لهم مواقف مع اليهود والنصارى ضد المسلمين. نعم، فقم يا أخي. اذكر لي دليل المخرفين الحديث فقط ودليلنا. الذي ابتدأت به كلام، كنت مسافرا ولا قلت لنا نقول نستدعى الله دينكم وامانتكم وخواتم عملكم. اجلس بس. نعم، من يقول انا انت اهل ذلك فبو الشيطان قد عيش من المصلون. الشيطان ايش؟ هو هائس من رحمه الله. هل نقول ما في رحمة الله؟ إن شاء الله يستدلون بقول الشيطان. الشيطان آلس من رحمة الله، نقول ما في رحمة الله؟ صحيح يا إخواننا. نعم، ماذا؟ ومن جملة الأدلة عليهم هذا الحديث الذي بين أيدينا. هكذا، من أين أنت؟ ها؟ بعدان. بعدان. بارك الله فيك. نعم. فنفرت إليه في 150 من أحمد فكسرنا وقلنا من وقتلنا من وجدنا عنده فأتيته فأخبرته قال فدعا لنا ولأحمد. نعم يا إخوان ما ينتشر الإسلام إلا بعمل. انظروا سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدء أمره إلى نهايته وهو في عمل في عمل دؤوب دؤوب. اللهم ما يقال ماذا أول نكب على السلطة وبعدها نصلح. عمل يا أخانا بقدر ما تستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ينقذ الله على يديك المجتمع الضائع الهائم الذي هو تبع كل ناعم. وماذا يا إخوان والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقال لك ولا يثبته عن العمل أن الشيخ الفلاني مرض وإذا قيل له بفلان إنه يقول كذا وكذا وأتى إليه قال الله يهديك يا ولدي الله يهديك. نعم يا إخوان اقرأوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجدونه يستعمل اللين في موضعه والشدة في موضعها والقتال في موضعه. أي نعم. أما لو بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده وبقي من أتاه أعلان له الكلام أينتشر الدين أم لا ينتشر؟ نعم هذا وهذا. فبما رحمة من الله منك لهم منو الصحابة رضوان الله عليهم. ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فضوا من حولك. أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. كل شيء في موضعه. نعم. وهكذا سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طلب منه مسلم أن يكون بعد أن يكون له الأمر بعد ماذا قال له؟ إنني رأيت البارحة سوارين من ذهب في يدي فأهمني أمرهما فنفختهما وأراه إياك والأسود العنسي أو بهذا المعنى. نعم. وماذا يا إخواننا كذلك أيضا مع غير مسيلمة استعمال الدين في موضعه والشدة في موضعها. ونسأل الله أن يرشد أخانا عبد العزيز لإكمال كتابه القيم الذي ربما لا يكون له نظير. نعم كان جهينان رحمه الله تعالى لما اطلع على كتاب كيف ندعو كان يقول الأولى أن يبلغ عنوان هذا الكتاب كيف نعيش وهو كما يقول كيف نعيش وأما الدعوة فأمرنا واضح. نعم أما واضح والله المستعان الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له رجل عظيم الروم قال فإن توليت فإنما عليك إثم الأريشيين. نعم وماذا يا إخواننا يعني أقصد أن الاستعمال الإثم في موضعه واستعمال الشدة في موضعها وبذل المال في موضعه وهكذا أيضا التألف في موضعه ولا بد من ماذا من هذا وهذا. يستدلون بقول الله لموسى في خطابه لفرعون قول اللينة أقول له قول اللينة لعله يتذكر ويخشى في موضعه هل أنا أشياء أنا أسألكم موسى يستطيع أمام فرعون الجبار هل يستطيع أن يخاطبه بماذا وهل يكون له أثر؟ نعم إنه قال له وإني لأظنك يا فرعون مجبورا أي هالك فهذا وهذا في بدء الدعوة تقول له قولا لينا فإذا رأيت أنه لا ينفع به الكلام اللين لا بأس أن تبشر له العصا. أي نعم والعصا يقرع في العصا والحب تكثير ما قال. يا شيخ نعم ما هو الكتاب الذي عانيته هو من عبد العزيز ها؟ ما هو الكتاب الذي تكلمت بأن وين عبد العزيز؟ عبد العزيز في شأن الدعوة ويقول ما شاء الله عبد العزيز البرعي فتحت له أبواب أين أبواب بسبب كتابته في هذا ورأى المجال واسعا واسعا واسعا. وصحيح ان الشخص لو استقصى يمكن يخرج مثل رياض الصالحين مرتين. نعم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر دعوه. نعم تعلمه يعتبر دعوه. ماذا تعليمه يعتبر دعوه. نعم معاملته ايضا تعتبر دعوه. فحركاته كلها تعتبر دعوه. الرحيم والإمام مسلم للحجاج أبو الحسين أن إسابوري أبو شيري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من هنا يا أخوان قال حدثنا جرير وقال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد. نعم عرفناه بتلميذه عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي تقدم أنه كان لا يحدثه المجلس إلا بحديث أو حديثين أو ثلاثة ثم ينتهي وأنه أيضا كثير اللحن والظاهر أنه أرفع من ثقة فلتراجع ترجمته. نعم ثقة ثبت ما شاء الله. قال عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ماذا يا إخواننا هو الذي تقدم عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي ثلاثتهم بجليون احمسيون كفر وكلهم ابن عبد الله خيرا ان شاء الله. بجلي نسبه الى ماذا يا محمد؟ الى قبيله بجيله احمد أحمد ماله؟ قبيلة أيمن. قبيلة؟ نعم. ها؟ من قبائل يعني القبيلة يقال لها البجليون ويقال لها الأحمسيون. أخوك يقول هكذا بعدك. أما بالنسبة للبجليون هم الأحمسيون. البجليون من الأحمسيين. نعم محمد. إذا ماذا سئل ثم سئل ثم سئل أجوبته تختلف. عندك يا أخا المحسن قبيلة قبيلة أحمد وذا ولا ماذا والأخرى منطقة هذا الذي يظهر لي. وانظروا في الأنساب للعلاج الاستفادة. هل تفاق انظر؟ احمد نحمد قال الحمد الأول فجعلنا ولأحمد يعني للذين ذهبوا ولشمول كبير كلهم. قال رحمه الله تعالى قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا جرير ألا تريحني من ذي الخلاصة بيت لخزعان كان يدعى كعبة اليمانية. قال فنفرت في 50 و100 فارس وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضرب يده في صدره فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فانطلق فحرقها بالنار ثم بعث جرير الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجلا يبشره يكنى ابا ارضاء من نار. فاتى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له ما جئتك حتى تركناها كانها جمل هاجرة. فبرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله تكرير. ومن العرب ومن أهل العلم من قال إن العرب لا يكررون إلا 3 نعم ولكن كما سمعت هي دليل على ماذا جواز التكرير. أعندكم فتح القدير ها هنا وأنتم ها عندما تنظروا تفسير ها قل يا أيها الكافرون عندك فتح القدير؟ لا ها تفسير أيها القدير تفسير نعم الفرع يعني المجلد الأخير. طيب فانظره يا أخانا محمد بن قائد من أجل الفائدة. قلنا لإخواننا إن من العرب من يقول لا يكرر إلا ثلاثة ولا يزاد، والصحيح ماذا؟ أنه يجوز أن يكرر أكثر. أن العرب ما يزيدون على الثلاث، ما يأتي ظاهر الشكر لم يرتضي هذا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كرر 5 مرات. وإن أذكر ما ذكره الشوكاني: يا أبجر يا أبجر يا أبجر، أنت الذي طلقت حين جعت، قد أحسن الله وقد أساك. يا شيخ، حديث على طول الزور، على وجه الزور، قال فما زال يكررها. حتى قلنا ريته وسكت. نعم، سنده. لكن هذا الفعل الغالب يعني ثلاث مرات في الفعل الغالب. لا باس، امر طيب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابن نمير، قال حدثنا ابي حاء، وحدثنا محمد بن عباد بن الزبرقان مكي. مصدوق يعني شكره يا شيخ الزبرقان. تشكيك الزبرقان. قال رحمه الله: حدثنا سفيان وابن عيينة حا، وحدثنا ابن ابي عمر، قال حدثنا مروان يعني الفزاري، مروان بن معاويه، في طبقته فزاري اخر. فمن هو ابا محمد؟ في طبقته فزاري اخر. فمن هو اخي يحيى؟ ابو اسحاق الفزاري. اي نعم، وكلاهما حافظ حار. وحدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا ابو اسامه، كلهم عن اسماعيل. نعم يا تركي، كلهم عن اسماعيل، خيرا ان شاء الله. نعم، وكيع. عبد الله بن نمير. وسفيان. ومروان البجالي. وابو شام. عن اسماعيل بهذا الاسناد، وقال في حديث مروان: فجاء بشير، بشير جليل ابو ارضاء حسين بن ربيعه، يبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما شاء الله تبارك الله. انتهينا. رأيت شيئا يا محمد؟ ماذا؟ يعني هذا الذي قلت. ضم وارفع صوتك حتى تسمعني. قال الشوكاني رحمه الله: وربما يكثر في بعض السور كما في سورة الرحمن وسورة المرسلات، وفي أشعار العرب من هذا ما لا يأتي عليه الحفظ، ومن ذلك قول الشاعر: هلا جعلت جموع سنده، هلا جعلت جموع سنده، يوم ولوا يوم ولوا أين أين أين. وقول الآخر: يا علقمة يا علقمة يا علقمة، خير جميل كلها وأكرمة. وقول الآخر: ألا يسلمي ثم اسلمي ثم تسلمي، ثلاثة حيات وإن لم تكلمي. وقول الآخر يا جعفر يا جعفر يا جعفر إن أكد أخداحا فأنت أكثر. الأعز يا جعفر يا جعفر يا جعفر إن أكو دحداحا فأنت أكثر. إن أكو دحداحا فأنت أكثر. نعم. خير. وقول الآخر أتاك أتاك لا تكون ماذا ترى يا رجال لا أرجع يا لبكة من شروا لي كليبة ها؟ يا لبكة لبكة يا لبكر انشروا لي كليبة يا لبكر أين أين الفرار. لا هو غير طيب هذا يستشهد بين مخرجون يا عشر. طيب تفضل بعد هذا قال وقد ثبت عن الصادق المصدوق وهو أصدق من عن أيش وقد ثبت عن الصادق المصدوق أنه وهو أصدق من نطق بلغة العرب أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاث مرات وإذا عرفت هذا ففائدة ما وقع في السورة من التأكيد هو قصد أطماع الكفار. لكن هل قال يجوز زيادة على ثلاث؟ ها؟ هذه إلا ثلاث كل الذي ثلاث في سورة الرحمن ها؟ يا لا ربكم أكبرنا قول يوم إذن المكذبين سورة المكذب ايش؟ يا شيخ كم سورة الرحمن؟ صاحب الشواهد يقول يعني سورة الرحمن والمستلقات هي توكيد أفضل. إيه. يقول لأن كل آية ويل يومئذ للمكذبين بما قبلها. إيه. ثم ينظر الله تعالى فيها فيقول ويل يومئذ للمكذبين بهذا الشيء. صحيح. كلام طيب. كلام طيب. ماذا ترى يا محمد زيادة على ثلاثة؟ ها؟ ما رأيك. ترى قبله وبعده. قشير. أن إيسى بوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حار وأبو بكر بن الناظر ابن الناظر بن أبي الناظر ولا حدثنا هاشم بن القاسم وهو ابو النضر جد ابي بكر قال حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال سمعت عبيد الله ابن ابي يزيد مكي هكذا يا اخوان انظروا مكي هو يحدث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتى الخلاء فوضعت له وضوءا فلما خرج قال من وضع هذا وفي روايه زهير قالوا وفي روايه قالوا من وفي روايه ابي بكر قلت اي قالوا ابن عباس او قلت ابن عباس ابن عباس قال اللهم فقهه. نعم يا اخواننا ان شاء الله تعلم جزاكم الله خيرا ان شاء الله تعالى اذا حابب تفتحوا من الاخرى فتحت الله ها؟ عبيد الله المكي نعم طيب خيرا ان شاء الله والان يا اخواننا نعم تفضل بارك الله فيك رحيم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع العتاكي وخلف بن هشام محمد نعم أبو محمد البغدادي نعم مقرن أحد القراء العشرة نعم وأبو كامل الجحدري وابن الحسين كلهم عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رأيت في المنام كأن في يدي قطعة قطعة كأن في يدي قطعة استبرق وليس مكان أريد من الجنة إلا طرف إليه. قال فقصصته على حفصة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى عبد الله رجلا صالحا. وفي رواية نعم الرجل عبد الله وفي أخرى نعم الرجل أبو عبد الرحمن لو كان يقوم الليل. قال وسيأتي فكان عبد الله يقوم الليل أو لا ينام من الليل إلا قليلا. وفيه استبشارهم بالرؤيا. نعم وقصص الرؤيا على رجل عارف له معرفة ما تقصها على كل أحد. والله المستعان. والرؤيا جزء من ماذا يا إخوان؟ 46 جزءا من النبوة. من أجل هذا يجب أن يتحرى الشخص ولا يقص إلا ما تأكد منه. إن من أفضل الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. من صحابي ومن أخرج رؤيا أبا عبد الله؟ أعرفه صحيحا فقط. ابن عبد الله عنه والله. عندك يا حجي أخي. صحيح على أبي هريرة. عندك جيران عندك يا أخي. عندك ابن عبد الله. مربع البخاري حدثنا اصحاب بن ابراهيم الحنظلي وعبد بن حميد نعم الكشي. ومن هو الذي قالوا ضعف لانه ادعى الشناعه منه على محمد بن ديزين برسوانه ما تدري صادق عندك محمد بن حاتم نعم كذبه الحاكم وروى عنه قال عبد بن حميد واللفظ لعبد. قال اخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال اخبرنا معمر وراشد عن الزهري محمد بن مسلم عن سالم عبد الله عن ابن عام سالم عن ابن عمر قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى رؤيا تصفر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كنت غلاما شابا عجبا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأيت بالنوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. قالت نعم قالت فلقيهما ملك فلقيهما ضمير يعود إلى الملكين فلقيهما ملك فقال لي لم ترى لا تخف فقصصتها على حصة فقصتها حصة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. خيرا إن شاء الله لا ينام من الليل إلا قليلا. ماذا؟ نعم فيه ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم من العمل بما يقوله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسرع وقت. نعم عبد الله بن عمر الصحابة في الصلاة في النعال في حديث أبي سعيد الخدري الصحابة في ماذا وضع الخواتيم عند أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع خاتمة وما أحسنها وما أبرجها للنفس وللقلب الاستسلام والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولشرع الله. نعم أن الشخص ينشرح صدره لهذا بخلاف ماذا التأمر بدون برهان سواء كان من زعيم أم كان من رئيس جماعة. نعم أم كان من معلم يعلم الناس ويأمرهم وينهاهم بدون دليل كذلك أيضا. لكن إذا كان التحاكم إلى الكتاب والسنة تطمئن النفس إلى ذلك والله المستعان. وهكذا إذا أردنا أن يبارك الله في عملنا فلتكن أنفسنا طيبة بما ورد وفي الكتاب والسنة ولتكن أنفسنا طيبة في الانقياد إلى الكتاب والسنة. نعم من الناس من يستبطح أن يضع وجهه عند النعلين ولو عرف أن في هذا خضوعا لله عز وجل لماذا لاطمأنت نفسه وفرح بذلك. نعم حيث تواضع لله عز وجل وانقاد لشرع الله. وماذا أخواني بالله فهكذا أيضا سائر السنن وكل ينبغي أن تكون معاملتنا على هذا النحو معاملتك مع نفسك مع زوجك مع أولادك مع جيرانك. نعم على هذه الحالة مع مجتمعك مع مشؤوله على هذه الحالة. الحاكم هو الكتاب والسنة، والله المستعان. كم حديثا قرأنا يا أخي؟ من صحابية؟ عبد الله بن عمر؟ بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أبو محمد صادق المسند، منهم من يسميه المسند ومنهم من يسميه السنن. مسند باعتبار أن أحاديثه مسندة، وإلا فهو مرتب على الأبواب الفقهية. قال: أخبرنا موسى بن خالد. ماذا يا أخوان؟ أخبرنا بحلب مقبول. مقبول ختم الفريابي عن أبي إسحاق الفزاري. نعم، إبراهيم بن محمد الذي توعده أبوه بإحراق كتبه. مشاكل يا إخواننا. نعم، فقال: وماذا تصنع كتبي في صدري؟ والذي تكلم بأبي حنيفة بكلام شديد من أجل أن أبا حنيفة أفتى أخاه محمدا أن يخرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية. نعم، وقتل أخوه، فذهب يعاتب أبا حنيفة، فأبو حنيفة أغرضه القول. نعم، وقال: لو قتلت مع أخيك كان خيرا لك، أو بهذا المعنى. ثم بعد ذلك صار يتكلم بأبي حنيفة، وأبو حنيفة أهل لأن يتكلم فيه. فقد ذكر عبد الله بن أحمد في السنة عن أبيه الشيء الكثير في الكلام في أبي حنيفة، وذكر أيضا ابن حبان في المجروحين الشيء الكثير في الكلام على أبي حنيفة، والبخاري يقول: سكت عنه، وهي من أرجى عبارات التجريح. أما الخطيب فقد ذكر صفحات وصفحات، أنام ما أذكر نحو 100 صفحة وأقل وأكثر في التاريخ في المجلد الأخير النعمان. نعم، فماذا يا أخواننا إن كان نظرتم حتى على الصفحات فيما قيل في أبي حنيفة من مدح هاولاً؟ والصحيح أن من مدحه يمدحه لفقهه، وربما يكون من أتباعه، وأبو واحد المعين من جملة من أثنى عليه، ومن ذمه فلإغراقه في الرأي. نعم، إذا ذو الرأي خاص مع انقياس وجاء ببدعة فيه سخيفة، أتيناه بقول الله فيها وآيات مبرزة شريفة. ومن الضبان ما إعراب ذو من قولك إذا ذو الرأي جاء خاصة مع انقياس؟ بس عندك ذو فقط إذا ذو الرأي خاصة مع انقياس؟ أنت قرأت القطر؟ أنت أهل لذلك. ما تكون من الأسماء الخمسة؟ من الأسماء الخمسة ما أعرفها. يعني لا ما بحر الإعراب خطوط ها مبتدأ مبتدأ انت قومي او بصري لا لا شدنا من السلاح عندي ترغيم أبدأ أو بصري ترغيم الهدوم والبصرة ما تذكر بحيم ولكن الذي يعرف أنه مبتدع إذا تطلع حاجب حبيبة الله بوم فعل بفعل المحذوف فعلها للمحذوف والتقدير إذا خاص من الرأي خاص مع انقياس أحسنت أنت الذي أجبت وأصبت نعم وذكرت كتابنا أيضا الانتباه بتراجم الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر الله أعلمه في المكتبة أم قد شافر وماذا كتاب قيم يا إخواننا هذه عبارة إذا قلت كتاب قيم فسيسافر غدا أنا نوع بعد غدا ها؟ أعطيت له غدا من الأوروب ها؟ حتى حصة البيان التي ذكرتها معي يعني الذي أفتى بخطي أخي أبو حنيفة في ذلك أفتى بماذا؟ يعني أخي مع محمد صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح يعني في المقدمة يقول ولم أذكر من الأئمة الأربعة أو واحدة من الأئمة الأربعة وقد ذكر فبعض الأحناف يقول إن هذا يعني كما تقول خطأ من بعض النساء خلوها وإلا فهي الأصل ليست موجودة يعني خطأ النساء لا هو يحمل على لنا نتكلم في من فيه ضعف محتمل ما إذا كان الضعف شديدا فالله المستعان. قال رحمه الله تعالى يا أخي ما عندهم جائزة بالناشين لا لا لا لا هؤلاء لا كغيرين يعني لا بس هم يقولون يعني هذا العسل أقرب منهم انصحان ما يحمل على هذا. قال رحمه الله تعالى النافع ما أدري كيف هذا التناقض إذا نسي أنه ذكر هذا في المقدمة أو إذا قال هذا في المقدمة ثم رأى رأيا في أثناء الكتاب أن يذكره وأنه لا يجوز له أن يتركه فقد مر به في ترجمة قارئ من المقرئين بعد أن ذكر تصريفه قال لو كنت محابيا أحدا لحابيت هذا الرجل لأنها تيسرت لي قراءة فلان من طريقه بعلو. قال أنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال كنت أتيت بالمسجد ولم يكن في أهلي ولم يكن لي أهل فرأيت بالمنام كأن من انطلق بي إلى دير فذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى حديث الزهري عن سالم عن أبيه. الرحمن الرحيم والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حار أبو خيثمة النسائي وله ولد اسمه أحمد قال حدثنا إشهاق بن عيشاء نحن حديث عهد به نعم هو هذا. قال حدثني محمد بن المثنى بن بشار محمد قال حدثنا محمد بن جابر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن أم سليم أنها قالت يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له فقال اللهم اكسر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وقد استجاب الله الدعوة النبوية. نعم عندي سؤال نحوي صاحبه أبو محمد فما إعراب خادمك أنس؟ فعل ها؟ فعل لماذا؟ قال ها؟ قالت قال فعل قالت يا محمد ما أقبل يا أبا محمد سهل عيد النظر ها؟ قلت عيد النظر سهل عندك يا فعين إذا لم يجب لا إذا لم يجب عندك أو لا ها؟ خبر هذا خادم الله يسلمك فجلس عندك يا أخي طيب هي خبر لنا ها خبر لنا ها خبر لنا خبر لنا أين إنا إنا أنها قالت أنها ها أنها قالت يقول إذا تلبسني يا محمد هذا على قلم طيب ها انتهينا عند خبر المبتدا محذوف ايه نعم انا قلت لك اجلس لانك تعجلت قبل ان تسال اصبت هذا خادمك انس وانس ما اعرابه انس ما اعرابه يا اخانا نعم صلى بن قائد الدجال بدل أبو بيان صحيح يا كيف يعني خادم خادم مبتدأ محذوف لماذا لا يقال شيء آخر غير هذا؟ غير التقدير على الأرض هذا خادم لا يكون ها؟ يقال مثلا ماذا؟ إما خادمك خبر مقدم وأنس مسلم أصغر لا هو هذا خادمك هذا خادمك أنس نعم هذا بعد ها؟ هذا بعد جت رواية ولا رحمه الله تعالى هذا خادمك أنس قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزامن قال حدثنا أبو داود الطرابلسي سليمان بن داود قال حدثنا شعبة الحجاج عن قتادة بن دعانة سمعت أنسا يقول قالت أم سليم يا رسول الله خادمك أنس فذكر نحوا. قال رحمه الله تعالى نعم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا لا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك يقول مثل ذلك. عندي سؤال صاحبه أبو مالك فليقم أبا مالك لكن بسرعة. كم حديثا قرأنا؟ حديثا واحدا. اجلس. كل شيء أبا مالك حديثين. ما صاحب الحديثين؟ أبو سليم وقالنا عن أبو سليم أبو سليم قالت يا رسول الله خالي مساعدة فقال الله ما بارك لو في خالي ولده وماذا؟ ثم ورد بإسناد آخر وما تكرر المثل خيرا إن شاء الله يا أبا مالك لا تغالط ولا تغالط. نعم انظر ما رفعوا ايديهم لا بشيء ايديهم لا بشيء ورد الذي بعد ورد لفظتين او ثلاث ليست في الحديث الاول خيرا ان شاء الله. اجلس عندك يا فتحي انا في قرانا حديثين حديثا لأنس وآخر لأم سليم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب وقيثانة قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو الناظر قال حدثنا سليمان وسليمان بن طرخان عن ثابت البناني عن أنس وسليمان بن طرخان قد رأى عن ثابت مباشرة لا عن انس مباشرة قال عن انس قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علينا وانا والا انا وامي وام حرام انا وامي وام حرام خالتي فقالت امي يا رسول الله هو يدمك ادعو الله له. قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال حدثني أبو معمر الرقاشي نعم ماذا زيد بن يزيد نعم نعرفه. طيب قال حدثني عمر بن يونس يماني قال حدثنا عكرمة بن عمار يماني قال حدثنا إسحاق بن عبد الله نعم قال حدثنا أنس قال جاءت في أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصف فقالت يا رسول الله هذا قريش ابني أتيتك به يخدمك فادعو الله له. قال اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي نعم لا يتعادون على نحو المسألة المئة اليوم. وفيما كانوا عليه من شرف العيش وقلة المعيشة فهي أخذت نصف خمارها إزارا ونصفه رداء لأنس وما شاء الله فيه التواضع. وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يغتر بالمظاهر، يأتيه فلان في تلكم الهيئة ثم يختاره خادما له. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر عن ابن سليمان الضبعي عن الجعد ابي عثمان ويقال الجعيد قال حدثنا انس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسمعته فسمعت امي ام سليم صوته فقالت بأبي وأمي يا رسول الله أنيس فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات قد رأيت من هذا نتيجة في الدنيا وإني لأرجو الثالثة في الآخرة أن الله يدخله الجنة. هكذا يا أخوان وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. محمد المشهد قال حدثنا ابو بكر بن نافع احمد بن نافع احمد بن نافع ان شاء الله اخوكم محمد يقول ابو بكر بن نافع احمد عند محمد بن احمد بن نافع انت الذي اجبت وعصبت حول الجعد قلت هو جعد بن عبد الرحمن والصواب جعد بن دينار ابو عثمان. الصواب ماذا؟ جعد بن دينار ابو عثمان أخر يا أخانا الجعد قلت بن عبد الرحمن